بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار عن طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب الشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفت في اللقاء الماضي عند شروط صحة المسلم فيه: السلم، عقد السلم. قلنا أن من أركان عقد السلم، سلمت الأقل خلاص هذا ولا ما خلاص، من أركان عقد السلم واحد المتبايعان، اثنين الصيغة، ثلاثة الصيغة هي الإجابة القبول، ثلاثة الثمن والمثمن اللي هو المعقود عليه، المعقود عليه اللي هو المسلم والمسلم فيه. السلف، أركان عقد السلف. أركانه المتبايعان اللي هم البائع والمشتري، اثنين المعقود عليه اللي هو المسلم، المسلم هنا البائع اللي هو المسلم لم، وهنا المس لم إليه، هنا المسلم بفتح اللام والمسلم فيه، وعندنا الصيغة اللي هي الإجابة والقبول. هذا هو أركان عقد السلم. الآن هو يتكلم هنا، يتكلم في هذا شروط صحة المسلم فيه. هنا طبعا سأقول لك المسلم والمسلم فيه. المسلم يعني السلعة، المسلم فيه يعني الثمن. لا العكس، لا عكس، المسلم فيه السلعة. المسلم يعني الثمن اللي أنا سلمته، المسلم فيه يعني السلعة. نعم، البائع المسلم، المتبايعان، البائع والمشتري. البائع والمشتري خلاص. عقد السلم، صورة عقد السلف، حتى لا تذكر عقد السلف، صورة عقد السلف. صورة عقد السلف، أنا سأقول هو هذا البائع وهذا المشتري، البائع والمشتري. أن يقوم المشتري بدفع الثمن، دفع الثمن. الثمن هذا هو المسلم، دفع الثمن كاملا إلى البائع، وأن يقوم هذا البائع بتأخير السلع اللي هي المسلم في. واضح؟ هذه صورة عقد السلم. عندي بائع وعندي مشتري. البائع اللي هو المسلم اللي هو ايه؟ والمشتري المسلم إليه. لا العكس، مسلم البائع، لا العكس، المسد نمت إليه والمسلم ماشي الحال. طيب يبقى عندي بائع ومشتري، المشتري سيدفع الثمن كاملا الآن وستتأخر السلعة، ستتأخر السلعة. هذه السلعة كانت موصوفة للمشتري، موصوفة وصف، ليست لا ترى، إنما هي موصوفة إليك. الآن هو يتكلم عن هنا عن السلعة، المسلم عن السلعة، ما هي السلعة التي يمكن أن تتأخر شروطها؟ هو يقول شروط المسلم فيه، شروط المسلم فيه يعني شروط السلعة، شروط الإيه؟ هو يقول هذا. الآن نحن نتكلم عن شروط صحة المسلم فيه، ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شروط. ماشي الحال؟ وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شروط. ثمانية، تعال نعد هذه الثمانية. واحد، الأول مذكور في قول المصنف، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف فيها الثمن، أو التي يختلف بها الثمن. أخذنا هذا؟ أيوه. عند أي؟ الثاني. أن يذكر قدره، الثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. قدره، قدر الشرعي، يذكر وزنه، أن يكون المسلم فيه معلوم القدر، معلوم غير مجهول، يقول والله أنا سأبيعك أو سآتي لك بسلعة 50 كيلو أرز، 50 كيلو يبقى القدر 50 كيلو أرز، أو كيل 50 كيل أرز، معلوم القدر في مكيل، كيلا في مكيل ووزنا في موزون. لو تقول تقريبا كيلو، لا ممكن أقل قليلا أو شوية زيادة بالضبط. وأنت لا تعرف مثلا عندما تأخذ ملابس، أنت لا تعرف أحيانا ممكن يكون قليلا، لا لا بد أن يكون مضبوطا بالوصف بما ينفي الجهالة عنه، لا بد أن يكون مضبوط ووزنا في الموزون، وعدا في المعدود إذا كان بالعدد، وذرعا في المذروع، ذرعا يعني بالمتر، تعرفون المتر؟ هذا يسمى ذرع قد. والثالث يبقى الشرط الثاني أن يكون، انتبه معي يا أخي الكريم، ماذا تريد أن تكتب؟ أنا ما فهمت الصورة. هذا؟ ما فهمت صورة عقل السلف؟ عندنا بائع وعندنا مشتري، المشتري سيدفع الثمن إلى البائع كله، البائع لن يسلمه السلعة الآن، سيسلمه السلعة بعدين، تأخير السلعة بس، تأخير السلعة. اتفاق بينهم، وقت معلوم، يقول بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، لابد. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لابد الأجل يكون معلوم. والثالث يبقى الشرط الثاني أن يكون قدره معلوما، أن يكون قدره إيش؟ معروف، القدر معروف في الوزن أو الكيل أو العدد. الثالث مذكور في قول المصنف، وإن كان السلم مؤجلا، وهو ده الأصل في السلم، الأصل في السلام أن يكون مؤجل، ذكر العاقد وقت محله، لأن الشافعية قالوا يجوز عندنا السلام الحال، قلنا أن هذه مسألة اختلف الشافعية مع الجمهور، فقال الشافعية يجوز للسلام أن يكون حالا الآن لا يكون تأخير، سيأتي لك بالبضاعة الآن، يقولون يجوز، يقولون إيش؟ يجوز. وإن كان السلام مؤجلا ذكر العاقل وقت محله. الوقت، وقت محله يعني الوقت الذي يحل فيه تسليم السلع، الوقت الذي يحين فيه، الذي يأتي فيه، الذي يجيء فيه، كل هذا معنى واحد. المدة بعد شهر، قل بعد شهر إن شاء الله، بعد سنة، بعد خمس سنوات. وقت يحدد له وقت. أي أجل كشهر كذا، كشهر كذا، أقول في شهر كذا سأعطيك السلع. فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا، قال له متى ستسلم؟ الآن رجل ذهب عقد عقد السلف أو السلف في إرداب بأرز. إرداب تعرفون إرداب؟ عندهم 50 كيلو أرز. شكارة. خلاص 50 كيلو إيه؟ أرز. قال متى ستعطيني إياها؟ قال بعد شهر. يبقى هذا سلم جائز ولا غير جائز؟ اليوم نحسب شهر معلوم. قال له طيب أنا سأعطيك هذه 50 كيلو لما يأتي حسب الله. حسب الله متى يأتي حسب الله؟ متى يأتي؟ ممكن لا يأتي، ممكن سافر ولن يأتي. صار خلاص يبقى هذا غير معلوم، لا يصح. لابد أن يكون الأجل معلوم. أما يقول طب يا شيخ سأعطيك هذه 50 كيلو أرز لما تمطر السماء، طب متى تمطر؟ متى تمطر؟ ها؟ لا يبقى هذا لا يصح. لابد أن يكون الأجل معلوم. الأجل إيش؟ معلوم للطرفين. فلو أجل السلم بقدوم زيد أو لما يأتي زيد لم يصح، لا يصح هذا. الرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. عند الاستحقاق يعني عند الموعد. مثلا نحن نعلم أن البرتقال يخرج في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. في الشتاء، ولكن البرتقال صيفي. طيب أنا تعالى نتكلم بشيء يكون واضح، يكون واضح أنه في الصيف والشتاء. ما الذي يخرج عندكم في الشتاء مثلا؟ ما الذي يخرج عندكم في الشتاء؟ الفراولة. نريد أن نتفق بالصيف ولا شتاء حتى نأتي بالعكس. كله شتاء. لا يوجد عندكم شيء في الصيف مثلا، ما الذي يخرج في الصيف؟ ها؟ مش خلاص. واحد نتفق على مثال واحد حتى كلنا نفهم، هذا هو المقصود. فالمش مش يخرج في الصيف عندكم، صح ولا لا؟ أنت تسلم، أن جئت إلي تسلم، قلت الله أريد أن أسلم معك في 100 كيلو مشمش. متى؟ قلت إن شاء الله في الشتاء. في الشتاء لا يوجد مشمش، في الغالب لا يوجد. هذا السلام لا يصح. الذي كان في الصيف ممكن سيفسد. سيفسد. يبقى يقول عند الاستحقاق، عند الموعد الذي حددته لي، لابد أن توجد السلع، تكون موجودة، وإلا تقول لي موعد لا يوجد فيه السلعة، يبقى معناه السلام باطل، صح؟ وهذا معنى الشرط هذا. يقول أن يكون المسلم فيه موجودا، موجود بالفعل عند الاستحقاق، يعني عند دفع السلعة، عند وجود، عند دفع السلعة، عند الموعد الذي حددته لدفع السلعة، عند الاستحقاق في الغالب، أي استحقاق تسليم المسلم فيه، المسلم فيه عن السلعة. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء، واحد أسلم في رطب، الرطب يخرج الصيف، رطب في الشتاء لم يصح، لم يصح لأنه غير موجود، صح؟ الخامس أن ينكر موضع قبضه. إيش المكان؟ يبقى لابد أن يعين الوقت ويعين مكان التسليم. أنت ستسلمني 100 كيلو أرز، فين؟ في القاهرة؟ هنا؟ في هذه الشقة؟ ولا عند موقف الحي الثامن؟ ولا هناك في رمسيس؟ ولا في داغستان؟ ولا فين؟ ولا نتركها كده مفتوحة؟ لا، لابد أن يحدد المكان، لابد أن يحدد إيش؟ المكان، أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له، موضع العقد. يعني الآن تعاقدنا مثلا في الطريق، قلت إن شاء الله سأسلمك يا عبد اللطيف في 50 كيلو أونس، خلاص إمتى؟ بعد شهر، في يوم 3 من الشهر القادم سأسلمك. طيب فين المكان؟ لم نذكر مكان، هل هذا يصح؟ نحن في الشارع. قال إذا كان المكان لا يصلح للتسليم، لا يمكن أن تأتي فيه بهذه البضاعة، يبقى لابد أن تذكر مكانا، لابد أن تذكر إيش؟ مكان تسلمني فيه، أو أصلح لا يصلح له، أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة تكلفة. يعني إيه؟ أنا عندي الأرز سيكون هناك في داغستان، إذا جئت لك بالأرز من داغستان إلى القاهرة هذا ستكلف تكاليف أخرى. فإذا كان الموضع صح يصح فيه، نحن موضع جلسنا في هذا المكان ويصح أن تأتي لي بالبضاعة هنا، لكن هناك عندما أنقل لك من داغستان إلى هنا سيكون هناك تكلفة علي، يبقى لابد تحدد المكان، لابد تحدد إيه؟ المكان. طب المؤنة على من؟ إذا حددنا المكان المؤنة على من؟ على البائع. تكلفة، التكلفة، تكلفة النقل هذه على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على البائع، لأن البائع يحسب هذا كله في الثمن. نعم، يمكن أن يزيد الثمن. طبعا يحسب كل هذا في الثمن، يقول ثمن وهكذا، إذا أتيت لك بها ثمن يحسب معك ثمن. مؤنة على التكلفة. السادس أن يكون الثمن معلوما. ينفع يبيع بدون ثمن معلوم؟ لا، الثمن يكون معلوما بالقدر أو بالرؤية له. الثمن، الثمن اللي هيدفعه في الأول، الثمن هذا يكون معلوم، 50 جنيه، 1000 روبل يكون معلوم، أو هذا بالقدر أو 1000 روبل، أو معلوم الرؤية. يعني إيش معلوم الرؤية؟ يقول له هذا الشيء، ترى هذه السيارة هذا هو الثمن، هذا هو الثمن، ثمن السيارة. أشتري منك 100 كيلو أرز بهذه السيارة، معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، أمام السيارة ينظر فيها، يدورها، يشغلها، يتحرك بها، يعلم أنها تعمل ولا لا تعمل، يبقى هذه خلاص معلوم بالرؤية، معلوم بالإيه؟ بالرؤية. يبقى لابد أن يكون الثمن معلوما. السابع أن يتقابض القبض. القبض، نعم، أن يتقابض أي المسلم والمسلم إليه. المسلم اللي هو من؟ اللي هو المشتري، هو صحيح مسلم، هو المشتري عليه الصلاة والسلام، المشتري هو الذي أسلم الثمن، والمسلم إليه البائع في مجلس العقد. القدر، قدر 50 روبل، 1000 روبل، ولكن هو لا يعرف. حتى لا يعرف، خلاص 50 روبل معلوم. أنت لا تعرف 50 روبل؟ بالقول فقط يقول. بالقول فقط، بالقدر. أنا أقول أنا أبيع حاجة ب50 روبل. خلاص، توافق ولا لا توافق أنت حر. خلاص. مثلا في السنة الماضية أنا قلت 50 روبل، لكن الآن روبل الأسلحة غالية. خلاص، هو من البداية خلاص تم البيع. الآن يا أخي الكريم عقد السلم، الآن أنا عقدت معك عقد السلم، خلاص. كم الثمن؟ قلت لي 1000 روبل. خلاص تفضل الثمن. أعطيتك الثمن أنا، بعد شهرين 3 وجدنا الروبل نزل، إن شاء الله ينزل أكثر إن شاء الله، حتى تحل الدينار الإسلامي، يمسح هذا الروبل ويمسح هذا دولار ويمسح هذا جنيه. هذا ليس لإخواننا طبعا، وإنما هذا في العالم كله، نريد لا جنيه ولا ريال ولا دولار ولا أي شيء، نريد دينار إسلامي. خلاص نزل هذا الروبل، خلاص تم البيع، ارتفع الربل، خلاص تم البيع، نزل ولا ارتفع، خلاص البيع تم، طالما انك اخذت الثمن خلاص تم البيع، ويجب عليك ان تعطيني السلعه. خلاص ليس لي علاقة أن تقول لي يا شيخ نقص الربل، أعطيني أكثر، أعطيني أكثر إيش؟ إحنا اتفقنا. هكذا التجارة، هكذا التجارة. التجارة يا إخوان الكرام لا يعلم أحد، التجارة الحرة يعني التجارة التي ليس فيها قمار، ولك أنت تكسب أو تربح أو تخسر، هذا معرض لك كل ذلك. رجل اشترى الآن بألف روبل، اشترى كمية كبيرة من الأرز، بعد شهرين ألف روبل هذه ما تشتري له إلا كمية قليلة، خلاص واضح. يبقى الشرط السابع أن يتقابض اللي هو البائع والمشتري. المسلم المسلم هذه حياة المسلم يعني صاحب السلف اللي هو البائع، وهذا المسلم اللي معلش ترى ما عندي حتى يعني يكون العلم صحيح. يبقى المسلم والمسلم إليه، البائع والمشتري، كل واحد منهم يتقابض الثمن، سيدفع البائع الثمن، سيدفع المشتري الثمن، نفضل الفروض، سيأخذها المشتري، سيأخذها البائع، خلاص دخل في جيبي الفروض، ويلتزم المسلم بأن يعطيه السلعة. نعم تفضل. كان أولا صحيح أستاذ، المشتري الذي يعطي أولا نقود ليس هو مسلم؟ في عقد السلم مبناه أصلا على تأخير السلعة، خلاص هذا هو عقد السلم، فصاحب السلم حقيقة هو البائع، صاحب السلم حقيقة صاحب السلعة مين؟ البائع هو المسلم، واضح؟ ده اللي غيرناه. نحن كنا كاتبينها كده الأول، لكن حدث عندنا خلط فغيرناها ثم الآن أعدناها إلى الصواب. يبقى هذا الشرط أن يحدث التقابض بين المسلم والمسلم إليه. طبعاً أنا قضية المسلم والمسلم إليه يعني يمكن أن ننظر إليها باعتبارات مختلفة. يعني إذا جعلنا البائع المشتري هو المسلم، فنتكلم عن إسلام الثمن، أنه أسلم السلم، مسلم يعني اسم فاعل، يبقى هو أسلم ماذا؟ أسلم الثمن، يمكن أن نقول هذا، نقول هذا المسلم. وإذا قلنا أن المشتري يسلم سيسلم السلع، فنقول عنه مسلم أنه يسلم السلع، هو الذي يسلم السلع، أو نقول هو مسلم إليه، مسلم إليه ماذا؟ الثمن. خلاص؟ يبقى هذا يمكن أن يكون باعتبار مسلم، وهذا يمكن أن يكون باعتبار مسلم. خلاص؟ أنتم تفهمون ماذا هذا ولا هذا؟ طب هو مسلم هذا ولا هو مسلم هذا؟ حتى نصطلح عليه. الثاني؟ خلاص. نجعل هذا هو المسلم وهذا المسلم إليه. إذا نحن الآن نتكلم عن إيش؟ إسلام الثمن ولا السلعة؟ الثمن. الثمن، هذا مسلم يعني أسلم السلام. أسلم الثمن، والمسلم إليه يعني تسلم الثمن، خلاص؟ يمكن أن تقول هذا حتى بس إيه؟ لا يكون عندك لبس في المسألة، ما تفهمونه يكون أيضا عليه. شرط الثاني، شرط أن يتقابض الثمن، أن يحدث قبض للثمن، لكن السلعة تأخير، وهو يقول أن يتقابض في مجلس واحد، في مجلس واحد، في نفس المجلس، الآن المجلس البائع والمشتري، يدفع المشتري الثمن كاملة إلى البائع، السلعة ما قبض، السلعة ما قبض، يدفع الثمن وينتظر السلعة في الموعد الذي حدده، يبقى لابد أن يدفع الثمن كاملا. ماشي الحال؟ ألف روبل يخرج ألف روبل، تفضل. الثاني يقبض الألف روبل، لو عرض في جيد، ثم المشتري ينتظر السلعة. ينتظر إيش؟ السلعة. بعدين تأتي له السلعة. واضح؟ في الوقت المعين. في الوقت المعين الذي حدده، هو المكان المعين الذي حدده. يبقى هذا الشرط السابع أن يتقابض أي المسلم والمسلم إليه. المسلم يعني من؟ مسلم الذي يدفع، الذي يدفع، يدفع ايش؟ السمن. السمن. يبقى من الذي يدفع السمن؟ المشتري. والمسلم إليه من؟ خلاص؟ واضح هذا؟ فهمتموه هذا؟ يبقى هذا باعتبار خلاص أنتم تفهمون الآن هو يدفع الثمن. من الذي يدفع الثمن؟ مسلم. من الذي يدفع الثمن؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. خلاص المشتري دفع الثمن الذي اتفق عليه، والبائع أخذ الثمن اللي هو المسلم إليه صاحب السلعة. صاحب السلعة في مجلس العقد، المجلس الذي جلسنا فيه نتعاقد عقد السلف. طيب قبل التفرق، أي تفرق بالأبدان، قبل أن ننفصل أنا وهو بالأبدان، يكون أخذ الثمن كله، يكون أخذ الثمن كله. فلو تفرقا اللي هو البائع والمشتري قبل قبض رأس المال، قبل قبض الثمن، بطل العقد، العقد باطل. الآن أنا اتفقت أنا والشيخ محمد، قلت أنا أريد أن تسلم لي 1000 كيلو أرز ب1000 جنيه، خلاص تكلمنا هو. ثم أنا خرجت وهو انصرف، هل هو استلم الثمن؟ لا. خلاص العقد باطل، العقد بيننا. بعد يومين اتصلت بجمع، هاشم محمد ماذا ستأتيني بالأرز؟ وهل هناك عقد أصلا؟ أنت لم تدفع الثمن، هذا وعد، لابد أن تدفع الثمن حتى يكون هناك إيش؟ عقد. لازم لابد أن يأخذ الثمن. واضح؟ واضح يا شيخ؟ ولو خرج المشتري يعني باتفاق ليرجع بنمود، ما زال وعد؟ ما زال وعد؟ لا، هذا وعد. ممكن بعد ما يأتي يقول له لا والله خلاص لا أريد، خلاص واضح، لابد أن يصح. فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعد قبض بعضه. اتفقنا على 1000 جنيه، أعطيته 300 جنيه، قلت يبقى لك 700 جنيه، سأتيك بها في الغد. يبقى هنا قبض بعض النقود وترك بعض، هذا فيه قولين في تفريق الصفقة. تفريق الايه؟ تفريق الصفقة، يعني بعضها قبض وبعضها لم تقبض، أخذت جزء من النقود وهناك جزء آخر لم تأخذه، يعني البيع، البيع العقد يعني. والصحيح أنه لا يجزي، والصحيح أنه لا إيه؟ إذا حدث تفريق لا ما ينفعش، لابد أن يقبض الثمن كاملا، لابد أن يقبض الثمن كاملا في العقد. سيرجع طبعا يرجعه له طبعا، إذا حدث بطلان العقد لابد أن يرجع إليه بالباقي. فلو أحال المسلم برأس مال السلف وقبض المحتال، فأنا أتكلم الشيخ عن قضية الحوالة. يعني إيه الحوالة؟ أنا معي بقول خلاص يا أخي عبد اللطيف أقرضت هذه النقود، كم تريد أقع النقود؟ قال أريد 1000 جنيه قرض. الآن أنا دائن وهو مدين، أتيت لأشتري من الشيخ محمد أرز الذي اتفقنا عليه، بكم أخي محمد الأرز؟ قال بـ1000 جنيه. خلاص كم كيلو؟ قال 50 كيلو. متى ستأتي لي؟ قال سأتيك في يوم كذا، في موعد كذا، في وقت كذا، في كذا. أنا أريد أن أسلم إليه المال، فأقول له أخي محمد يمكن تأخذ المال من أخي عبد الرحيم، خذ منه المال. هذه تسمى عقد حوالة. أنا أحيل به إلى مين؟ إلى عبد اللطيف. يبقى هذه حوالة، أحوله عليه، أقول خذ المال منه، فهذا أخي محمد ويأخذ منه المال. هل هذا قبض للثمن؟ لا، ليس هذا قبض للثمن، لابد أن أقبضه أنا الثمن. ولو حتى برضا حتى ولو برضا، لابد أن أنا أخذ منه وأقبضه الثمن، هكذا يقول الشيخ. فلو فعل هذه الحوالة، فلو أحال المسلم برأس المسلم اللي هو المشتري برأس مال السلف وقبضه المحتال اللي هو أخي محمد يسمى محتال يعني المسلم إليه، من المحال عليه اللي هو عبد اللطيف في المجلس، لم يكف. لا، هذا غير كاف، لابد أن آخذ أنا النقود التي لي عند عبد اللطيف وأعطيها أنا بنفسي للشيخ محمد. واضح؟ نعم. يبقى لابد صاحب المشتري نفسه هو الذي يدفع الثمن، لا تدخل قضية الحوالي. فهمتم الحوالي ولا ما فهمتم؟ سيأتي فصل بالحوالي. سيكون هو سيدفع لأن عنده الدين. نعم، يدفع من لا ليس القضية، إنما لابد أن يدفع صاحب المشتري نفسه. آخر شرط من الشروط أن يكون عقد السلم ناجزا. ناجز معنى كلمة ناجز يعني ليس هناك شرط الخيار أو خيار الشرط. تذكرون في الخيار قلنا خيار ثلاثة، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الثالث سلام، خيار العيب. عندي خيار المجلس يعني في المجلس، طالما أنا وأنت في المجلس، طالما أنا وأنت في المجلس هذا سيكون خيار خيار خيار مجلس. الخيار تكلمنا عنه سابقا ثلاثة، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. خيار المجلس يعني طالما أنا وأنت في المجلس خلاص هي خيار ولك الخيار. الآن أخي محمد يبيع سلعة وأنا أريد أن أشتريها منه، نحن الاثنين بالخيار، أنا بعت له النقود وزلنا في المجلس. قلت له أنا فكرت أخي محمد أعطيني النقود، لا أحتاج إلى هذا، لا أحتاج إلى هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، الخيار مجلس. يبقى في عقد السلم خيار المجلس موجود. خيار المجلس ايش؟ مفهوم عن وسيم الغفله. ياسين تفهم معنا؟ ها؟ درسناه ولكن نراجعه، نحن نثبت المعلومه. يبقى هذا خيار المجلس موجود. خلاص لن ينتهي. الخيار الثاني خيار الشرط. مش خيار الشرط. اقول الله يا شيخ لي الخيار لمده ثلاثه ايام. لا. في عقد السلم لا يدخل فيه خيار الشرط. طالما انك سلمت الثمن خلاص وانتهى المجلس، دفعت لك الثمن، المبلغ كله دفعته لك خلاص، واحنا خرجت خلاص صار العقد لازم، ما ينفع تنكر وما ينفع اقول لك والله ليه خيار الشرط. لا، خيار الشرط لا يدخل اهو، لا يدخل في عقد السلم، ليس في خيار الشرط. ماشي الحال؟ هو الفل. اللي بالتراضي انه لا، ولا بالتراضي ولا بالتراضي لا يدخل الشرط، لا يدخل اصلا. خلاص، ان يكون عبد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط، بخلاف خيار المجلس فانه يدخل. فانه ايه؟ سؤال، هل يدخل معنا خيار العقد؟ تمام. لا، هل يدخل معنى خيار العيب؟ بمعنى ايش؟ انا الان مشتري دفعت الثمن واستوفينا هذه الشروط الثمانيه، استوفيناها في الموعد المحدد في الوقت المحدد في الزمن المحدد بشروط السلم وقدر معلوم ووزن معلوم وكيل معلوم وكل شيء تمام التمام مضبوط، كل هذه الشروط مضبوطة تمام. جئت عند تسليم السلعة وجدت هذه السلعة فيها عيب، يدخل فيها خيار العيب ولا لا يدخل؟ يدخل العيب، خيار العيب. أنا وجدت السلعة فيها عيب أخذها؟ لا تفضل يا عم، بسبب العيب هذه السلعة معيبة. أنت قلت إن لون الجهاز سيكون أحمر وهذا اللون أزرق، لا أريد هذا. يجب أن يكون مباشرة أو لو بعد يوم مباشرة غض العيب لابد أن يكون إيش؟ مباشرة أول ما تكتشف العيب، واضح إسلام؟ يبقى هذا خيار العيب يدخل أول ما تكتشف العيب في السلعة مباشرة ترد السلعة مباشرة إيش؟ لو وجد غير يوم هذا وتأخر اليوم مثل اللي أخذنا خلاص. نعم خلاص، يبقى تأخر في خيار. أنا الآن اشتريت هذا القلم سلما واستوفينا الشروط، وبعد ما اخذت القلم وجدته لا يكتب، يبقى هذا عيب مباشره ارده، اقول له تفضل انا لا اريد هذا القلم، اريد نقودي، اريد ايش؟ السلم. واضح؟ يبقى اذا الخيار خيار المجلس يكون معنا في في في بيع السلم، خيار الشرط لا يدخل، خيار العيب يدخل عند تسليم السلعه، يبقى يدخل فيها خيار العيب. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى عقد السلم، عقد الايه؟ الله نريد نمسح السبورة تكتبه بعد ذلك يعني نبدأ نأخذ العقد الرهن اليوم ماشي الحال استكمالا لما قلت لنا في درس الفقه لكل الشيء رحمه الله الرهن فصل في أحكام الرهن وهو لغة الثبوت تقول هذا الشيء مرهون يعني ثابت الرهن معناه الثبوت ثابت يعني ساكن ثابت يعني إيش يعني الثبوت السكون بلا حركة وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء أركان الرهن الله هناك متعاقدان وهناك معقود عليه وهناك صيغة المتعاقدان راهن ومبتدا راهن هو صاحب الرهن صاحب الشيء كتبت احسن من هذا صاحب الشيء المذكور المرتهن الذي ياخذ الشيء المرهون يجعل عنده معقول عليه اثنين رهن اللي هو الشيء المرهون شيء ايه تفهمون هذا ودين الذي يأخذه الراهن سيأخذ ليه صيغة اثنين إيجاب وقبول تعال نتعرف على صورة الراهن صورة الراهن وش صورة الراهن صورة الراهن هكذا يأتي شخص يريد أن يستدين منك خلاص اسمه أخي الكريم محمد جاء عبد اللطيف جاء الأخ عبد اللطيف يقترب من الأخ محمد قال أنا أريد 1000 روبل الأخ محمد قال أعطيك لكن لا بد أن يكون هناك شيء أضمن به أن تعود إليه بال1000 روبل. ضمان. ضمان. قال إيش الضمان هذا؟ قال رهن. شيء ترهنه عندي. شيء له قيمة. فأتى عبد اللطيف عنده شيء له قيمة غالية جدا. عنده أسورة ذهب. فأخذ الأسورة من الذهب. قال يا أخي محمد تفضل هذه الأسورة من الذهب رهن عندك وش رهن وثيقة شيء يضمن به الأخ محمد ال1000 روبل لو لا يضمن 1000 روبل هذا الرهن يكون أحسنت هذا هو سنكمل الكلام واضح؟ أنا عندي لابد أن يكون أغلى من طبعا لابد أن يكون أغلى حتى أستوفي منه ال1000 روبل إذا عندي في صورة الرهن راهن ومرتهن الراهن اللي هو من اللي هو صاحب الرهن اللي هو عبد اللطيف اللي هو صاحب الشيء المرهون صاحبه صاحب الأسورة الذهب المرتهن الذي سيعطيه ال1000 روبل اللي هو صاحب الدين خلاص؟ أخي محمد سيعطي الألف روبل إلى الظاهر، سيعطيه الدين اللي هو الألف روبل، وسيأخذ منه سيأخذ إيش؟ المرهون. هيا كان بقى المرهون، هيا كان هذا المرهون، سيبقى هذا المرهون عند المرتهن، سيبقى هذا المرهون عند من؟ عند المرتهن. إلى متى؟ إلى أن يرد الراهب الألف روبل إليه. أول ما يرد إليه الألف روبل، تفضل يا شيخ محمد جزاك الله خير، هذه الألف روبل سيرد إليه الشيء المرهون اللي هو هذا، سيرده إليه. هذه عملية الرهن. ويمكن أن يستخدم هذا المرهون. سنتكلم مع قضية استعماله. هذه مسألة يعني هل المرهون يعني يستخدم المرهون المستبشر؟ لكن أول ما أريدك أن تتخيل إيش هو الرهن. يبقى الرهن أن تحصل على دين مقابل وثيقة. وثيقة يعني شيء يجعله يستوثق من رد دينه. صح؟ كيف هو سيحصل على الروبل؟ ممكن يعطيه الروبل. لكن إذا أعطاه الألف روبل بدون أي شيء هذا عقد القرض. العقد القرض. أما هنا دين، وهذا الدين أنا أستوثق أني سأحصل عليه، إذا لم يقم عبد اللطيف برده سيقوم هو بفك هذا المرهون، سيبيعه ويأخذ منه الألف روبل ثم يرد الباقي إليه. طبعا لازم تحقق، وحقه إيش؟ ألف روبل بس. فهو سيبيعه ويأخذ منه حقه اللي هو الألف روبل ثم يرد الباقي إلى صاحبه. هذه هي صورة الرهن. صورة إيه؟ لا يمكن أن يترك يمضي هذا الرهن فقط. لا يجب أن يبيع. لا يجب أن يبيعه. إذا أراد أن يحصل على الذي الدين يبقى يجب أن يبيعه ويرد إليه الدين. عندما لم يدفع ألف جنيه فهل ما تصبح؟ حينما لا يدفع الآن قال الراهن أنا لا أعطيك هذه الألف، سيأخذ هذا المرتهن المغره، سيأخذ هذا الشيء المغره يبيعه. لابد يعني واجب يعني يبيعه. نعم يبيعه طبعا. هو كيف سيحصل على الحق؟ يأخذ حقه فقط، يأخذ الألف روبل فقط، لا يأخذ أكثر من حق. بعد باقي ألف جنيه يمنعه الباقي من الألف. صح، داخل ألف روبل سيدفعه إلى عبد اللطيف. واضح؟ يبقى عرفنا من الراهن؟ هو حتى تعرف المسميات، من الراهن؟ صاحب الشيء المرهون اللي هو عبد اللطيف. من المرتهن؟ الذي يأخذ الشيء المرهون اللي هو صاحب الدين. صاحب الدين. ماشي الحال؟ المعقود عليه. المعقود على شيء ايه؟ رهن اللي هو الشيء المرهون. شيء ايه؟ المرهون اللي هو دفعه عبد اللطيف اللي هي السورة الذهب. والدين الذي اخذه الراهن، مش الدين الذي ياخذه الراهن اللي هو الدين اللي هياخذه من هنا وسيعطيه المرهون للراهن. خلاص هذا ايضا الدين. الرهن والدين. ايجاب وقبول. ايجاب يقول ترهنني، يقول ارهنك. خلاص اعطيك، تريد انا اخذ منك ألف روبل في مقابل رهن ارهنه عندك، هذا ايجاب. يقول قبلت وافقت. هو يقول تعالى تعريف الرهن، جعل عين ماليه. عين مالية اللي هي ايه؟ رهن قرض. اللي هي الرهن. صح، أحسنت. اللي هو الشيء المرهون، خلينا المرهون أحسن. المرهون. جعل عين مالية وثيقة. وثيقة يعني ضمان. خلاص؟ يضمنها اللي هو صاحب الدين. وثيقة بدين. يعني في مقابلة دين. في مقابلة دين سيحصل عليه الراهن. وثقة بليل يستوفى. ما هو الذي يستوفى؟ يعني الدين يستوفى. يستوفى منها يعني من الدين. يستوفى منها يعني من الوثيقة من المرهون، أي من العين المالية. واضح يا اخواني ولا غير واضح؟ نعم. يستوفى منها عند تعذر الوفاء. عند تعذر الوفاء عندما لا يستطيع ان يرد، حينما لا يستطيع ان يرد، حينما لا يستطيع ان يرد الله الدين، سيقوم المرتهن ببيع هذه العين المالية ويأخذ حقه منها، ثم يرد إليه الباقي. ثم يرد إليه إيه؟ واضح؟ هذا تعريف. تعالى نتكلم بقى عن إيه؟ ما يقوله الشيخ. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول. الصيغة لا يصح إلا بإيجاب وقبول. أنا أقول لك تعطيني 1000 جنيه، تعطيك 1000 جنيه، وسأعطيك رهن قبلت وافقت خلاص تمت. إيه؟ وشرط كل من الراهن، من الراهن؟ اللي هو صاحب الشيء المرهون. والمرتهن، من المرتهن؟ صاحب الدين. صاحب الدين اللي هو سيأخذ الايه؟ الشيء المرهون. أن يكون مطلق التصرف، لابد أن يكون كل من الراهن والمرتهن مطلق التصرف غير مقيد التصرف. يعني ايه؟ ليس محجور عليه. يعني أنا يمكنني أن أعطيك هذا الجهاز رهن لأني أملكه، أستطيع أن أتصرف فيه، أن أبيعه، أن أهديه، أن أوكل أحدا فيه، أستطيع. ملكية لي أو مستطيع التصرف فيه اللي هو مطلق التصرف، يعني أستطيع التصرف بحرية بدون أي قيد. وذكر المصنف ضابط المرهون، الضابط في الشيء المرهون، يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، خلاص. وما لا فلا. هذا ضابط في الشيء المرهون. مثل البيع. مثل البيع، أحسن. الشيء المرهون اللي هو هذا اللي هو الرهن، ضابط ما يجوز رهنه. ما هو الشيء الذي يجوز رهنه الذي يجوز أن أجعله مرهونا؟ هل يمكن أن أجعل هذا الشيء المرهون خمر؟ لا. لا. لماذا؟ لهذا الضابط. الضابط ما يجوز رهنه، رهنه. وما لا يجوز كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هو الضابط. وما لا فلا. هذا ضابط عكس. وما لا فلا يعني بدل ما اقول لك كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، اقول لك وما لا فلا. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. اختصار. يبقى إذا كل ما جاز بيعه، سؤال، ما هو الشيء الذي يجوز بيعه؟ أخذناه في البيع، شروط المبيع، ها، 4 شروط، واحد أن يكون مرتفعا به، ها، طاهرا، ها، بإذن الشرع، ها، أن يكون مرتفعا به، مقبول بإذن الشرع، لا. ملكيته ان يكون مطلق التصرف فيه، ان هو يكون العاقد عليه ولايه، ان يكون العاقد عليه ما المنتفع به. 4 شروط، ان يكون منتفعا به، ها، منتفعا به، واحد، اثنين، ثم تذكرون على لوحه طاهر، لا يا طاهر، صاهر، أحسن، طاهر، ثلاثة، أسطر، أن يكون للعاقد عليه ولاية. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه. تذكرون الطير في الهواء والسمك في الماء، صح ولا لا؟ مقدور على التسليم، أن يكون مقدورا على التسليم. أنا أبيع لك سمسة طير في الهواء، أقول لك طير هذا خلط، نعم أمر أنا أبيعك لك سمسة كيف أنا في البحث؟ لابد أن تسلمني الطير، أن أقبضه في الهواء، كيف أنا غير مقدور على التسليم؟ صح؟ يبقى ليش شروط أربعة؟ أن يكون منتفعا به، فلو لم يكن منتفعا به بخبثه لأنه مضر لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. أن يكون طاهر إذا كان نجس لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. أو متغير، متغير عن إيش؟ نجس أو متغير أو مكتوب البيع؟ لا مش متغير. كيف متغير؟ ما معنى متغير؟ متنجس؟ متنجس آه، متنجس. متنجس ولا يمكن تطهيره. متنجس الذي لا يمكن، لكن يمكن متنجس يمكن تطهيره، الماء مثلا. يبقى ألا يكون، يبقى أن يكون شروط المبيع أن يكون منتفعا به، أن يكون طاهر، أن يكون مقدورا على تسليمه وللعاقل عليه إيه؟ ولاية، إما أن يكون هو صاحبه أو يكون وكيلا عن صاحبه أو وصيا عليه أو غير ذلك، مهم له ولاية عليه. يبقى كل ما جاز بيعه جاز إيه؟ رهن، وكل ما لا يجوز بيعه لا. يبقى لما أقول لك هل يجوز رهن الخنزير؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، وكل ما جاز بيعه جاز رهن، وما لا فلا. وهذا ضابط تستدل به. الشرط الذي أسهم فيه أنا مثلا أقرز دين و الشقة الذي أسكن فيه، الذي أسكن فيه يكون راهن. يمكن. والله أنا أسكن في هذا الوقت. تسكن فيه؟ نعم. هذا سنتكلم عنه. قلت له ورقة. سنتكلم عنه. يبيع ولا إيش؟ يمكن. نعم. سنتكلم عن هذا. هل الراهن سيكون بيد المرتهن ولا بيد الراهن؟ سنتكلم عنه. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، أن تكون هذه الديون مستقرة، ليس الديون غير مستقرة، لأن الدين إما أن يكون دينا مستقرا وإما أن يكون دينا غير مستقر. سيتكلم الشيخ عن الاستقرار. يقول واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، يعني إيه؟ لا يصح الرهن عليها كعين المغصوبة. واحد يقول له ليس دين، ليس إيش؟ ليس دين، كعين مغصوبة. واحد ليس عنده دين، إنما عنده أرض غصبها، هو سرقها من صاحبه. يقول لك ليش يا شيخ؟ أنا أريد أن أعطيك هذه الأرض في مقابل رهن، لا يصح الرهن عليها، يعني تكون هي مكان الدين، بدل ما يعطيك دين لا يعطيك العين المغصوبة. لا يجوز، لا يصح، العين المسروقة لا يصح أن تكون دينا. وكذلك المستعار، أنا عندي هذا القلم استعرضه من أخي عبد اللطيف، فأقول لأخي محمد أنا أريد أن أخذ منك 5 روبل في مقابل هذا، اجعل هذا القلم عندك رهن، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذه عين مستعارة لست أنا صاحبها، يبقى لا يصح. ونحوها من الأعيان المضمونة لأنها مضمونة. واحترز باستقرار عن الديون قبل استقرارها كدين السلم. السلم في دين، ما هو الدين في السلم؟ السلعة. السلعة هذه غير مستقرة، بمعنى أنه ربما يحدث مانع من تسليم السلعة، صح ولا لا؟ نعم. ربما تفسد، ربما يكون فيها عيب، ربما هذه غير مستقرة. وعن الثمن مدة الخيار، إذا كان هناك خيار وأنا أقول لك يا شيخ أنا أريد أن أشتري منك هذا الكوب بشرط الخيار لمدة 3 أيام، بشرط إيه؟ الخيار. بكم ثمنه؟ قال 3 جنيهات، تفضل 3 جنيهات. وأنا أخذت وذهبت إلى البيت وأخذت هذا في مدة الخيار اللي هي 3 أيام، ذهبت به لأجعله رهن، هل يصح أن يكون رهن؟ لا، لأنه ما زال في مدة الخيار، ربما البائع يقول أنا أريد أن أرده، صح ولا لا؟ ما سبق، خلاص يده لم تثبت، لم تستقر. يقول ولا الراهن، ماذا الراهن؟ صاحب الشيء المرهون. للراهن الرجوع في الشيء المرهون ما لم يقبضه. مين اللي يقبضه بقى؟ المرتاح. تعال تعال ننظر الى الله، من الراهن؟ صاحب الشيء المرهون، صاحب الاسوره هذه عبد اللطيف. خلاص، يبقى عبد اللطيف يمكن ان يرجع في الرهن طالما ان المرتهن لم يقبض الرهن. ساقول لكم مثال واقع. ما قبض، انا الان هذه القرض اريد ان اجعلها رهن مع اخي ياسين. قلت اخي ياسين معك 10 روبل؟ قال نعم معي 10 روبل. قلت اريد ان اقترض منك 10 روبل دين علي، واجعل هذا الكوب، هذا الكوب ثمنه 20 روبل عندك رهن. خلاص، ونحن نجلس في المجلس، فانا ممسك بالكوب. قلت سبحان الله، كيف ادفع عن هذه الكوب ثمن 20 في 10 روبل؟ فلم يقبضه المرتهن، لم يقبضه ياسين. من الراهن الان؟ انا ولا ياسين؟ انت. انا الراهن. من المرتهن؟ ياسين، صح؟ فطالما اني لم يقبض ياسين الرهن، يمكن لي الرجوع في الرهن. اقول له انا لا اريد، لا اريد ان اجعل شيء الرهن طالما انه لم يقبض الشيء المرهون. والدائن هو اخذ منذ زمن. لا الان، نحن الان نتعاقل على الرهن الان، لم اخذ منذ زمن، الان في المجلس. فانا الان ممكن افكر اقول لا لا لا لا اريد، تفضل 10 روبل اهي والرهن معي، طالما انه لم يقبض الشيء المرهون. طب هب انه قبضه، لا يجوز لي الرجوع. لو قبض الدين، لو قبض الرهن، الدين هو صاحب الدين. كيف؟ لا اخذت منه اليوم. اليوم يعني. ايوه نعم. دين. ويقول اتفقتم على بكره ان يسلم. لا ليس بكره، الان الرهن الان. لا يجوز لا لا يجوز تاخير الان، القضيه الرهن ستكون حالا الان. فالان انا اخذت منه 10 روبل ووضعتها في جيبي، ثم أريد أن أسلمه المرهون. أريد أن أسلمه الشيء المرهون. فأنا قبل أن أسلمه إليه قلت لا لا أريد. هل لي أن أعد؟ ليه؟ إلا أنه لو أخذ الشيء المرهون، لو قبضه ياسين، قبض الكوب، خلاص لا يجوز فيه الرجوع. لا يمكن أن أخذ مالك وعقيد المرهون. لا خلاص، لازم كم مدة يعني، مدة نتفق عليها؟ مدة 6 سنين، أنه إذا استلم الشيء المرهون. يعني كم هو يستطيع يبقيها عنده يعني؟ ليست قضية بقاء، بمجرد القبض ما لم يقبضه، بمجرد قبض المرهون صار الرهن لازما. خلاص أنا تدينت وجزاك الله خيرا على دينه، قلت لك أي المرهون. خلاص ما خلاص، يبقى كده انتهى الرهن. بانتهاء الرهن خلاص. نحن نقول عقد الرهن. الذي نتكلم عنه هو عقد الرهن، بمعنى انه سيبقى عند الدين. هل يمكن ان اقول ارده اليه وارجع؟ لا. او ارجع بالشيء المرهون، اقول لا لا اريد ان اعطيك هذه الكوب، ساعطيك شيئا اخر. لا لا خلاص، تم بعد القبض. قبض من؟ قبض المرتهن للشيء المرهون. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، اي المرتهن. فإن قبض العين المرهونة، من الذي قبض؟ المرتهن. نريدك أن يعني تدقق في الألفاظ. إذا قبض المرتهن العين المرهونة، ممن يصح إقباضه؟ اللي هو يصح إقباضه، اللي هو مطلق التصرف، اللي هو المالك. أنا مالك الكوب. ممن يصح إقباضه؟ انظر إليه. ممن يصح إقباضه؟ لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. أصبح لازم، ممنوع علي أن أرجع فيه. أقول أعطيني الكوب، لا لا أعطيك الكوب. انتهى، ليس المجلس خلاص، الرهن نفسه انتهى، لازم أصبح لازما. أجي علي يقول طبعا أنك أعطيته أنت 10 روبل، خلاص خلاص اتفك الرهن. لو رجعت، خلاص تفضل 10 روبل وأخذت الرهن خلاص. لكن نحن نقول أنا بقي معي 10، أريد أن أغير الكوب هذه، لا أريد أن أعطيه هذه، أريد أن أعطيه تلك. لا لا يجوز لك خلاص، واضح؟ لازم الرهن. خلاص. والرهن وضعه على الأمانة. هو الرهن مين؟ مين الذي سيبقى عنده الرهن؟ الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن أصبح عنده أمانة. أصبح عنده أمانة على سبيل إيش؟ الأمانة. ما معنى الأمانة؟ أنه سيحافظ عليه كما يحافظ على ماله. خلاص الكوب هذه سيجعلها في بيته كما أنه يحافظ على أشيائه أغراضه كما أنه يحافظ على. طيب الآن أنا أعطيت أخي عبد اللطيف أعطى الأخ محمد جوهرة أعطى إسويرة له، فأخي محمد أخذ هذه الإسويرة ووضعها في الدرج، درج المكتب، فتح درج المكتب ووضع فيها الإسويرة، ووضع فيها ليه؟ هل الإسويرة يحافظ عليها في درج المكتب؟ لا، إنما يحافظ عليها في الخزينة، صح؟ علبة المجوهرات التي تكون محفوظة ومصونة. يبقى كل شيء لابد أن يحافظ عليه في مكانه المعتاد كما يحفظ، كما يحفظ حاجاته هو. الآن أنا أحفظ أموالي لما آتي بالمال أضعه أمام الأولاد يلعبون به؟ لا، إنما أضعه في الخزينة أو أضعه في البنك أو أضعه البنك الإسلامي يعني، أو أضعه في شيء أحافظ به عليه، صح ولا لا؟ إذن معنى أن المرهون أمانة أنه سيحافظ عليه كما يحافظ على ماله، وكل شيء يحافظ عليه بخلاف الآخر. أما أنا أحافظ على القلم ده كيف أحافظ عليه؟ ممكن أضعه في الدرج، صح ولا لا؟ يوجد مشكلة. كيف أحافظ على ملابس في الدولاب؟ دولاب الملابس. كل شيء يحافظ عليه بحياره يختلف، يختلف حفظ كل شيء باختلاف هذا الشيء. واضح؟ طيب هب أني خالفت. إذا خالف انتقل الأمر إلى الضمان. الأمان يا أخواني الكرام معناه إيه؟ معناه أنه أمين، والأمين لا يضمن. الأمين إيش؟ إلا إذا حدث أمرين، إذا حدث تفريط، تفريط في الحفظ أو تعدي في الاستعمال. يعني أنا هو أخذ هذه الجوهرة ثم أعطاها لزوجته تلبسها وتتمتع بها وتستفيد منها، لا، لا يجوز لك. فضاع في أثناء لبس المرأة له يضمنه لأنه تعدى عليه بالاستعمال. يضمن بمعنى لو إذا ضاع فعل شيئا يدفع، يدفع. لكن إذا أنا وضعته في الخزانة، في خزانة المجوهرات، ثم جاء سارق نار قفز على البيت وفتح هذه الخزانة وسرقها، هل يضمن؟ لا يضمن. لا يضمن. لا يضمن. لأنه أمين. الأمين غير ضامن. غير ضامن. الأمين غير ضامن. لا يضمن. لا يضمن إلا في حالتين، إما أن يتعدى في الحفظ إن هو يتركها في غير مكان حفظها، وإما أنه يتعدى بالاستعمال، يستعملها في غير ما تستعمل فيه. ولكن لو صرف هو عنه يجب أن يرد الأمانة. يرد الأمانة إن لم يحفظها. لكن نعم. إذا سرقت منه كما لو سرق ماله. نعم، ولكن صاحب السلعة ما مشكلته. مشكلته كأنها سرقت من بيته هو. وهو يجب سرقة. وهو يجب نقوده. نعم يأخذ نقوده. ولكن الثاني خلاص ضاعت سلعته، يد ويد أمانة. هذا لا يرد الدين خلاص بعد. يرد الدين. يرد الدين. وهو لا يرد الدين. خلاص ما هي ضاعت كأنها ضاعت من بيته هو. طالما أنه لم يفرط في حفظه. خلاص. وكيف نعرف المبرز كان يفرط القاضي يعرف، القاضي سيحقق معه أين وضعتها؟ لا يقول أمين هو شيخ، الأصل أنه صادق، الأصل أنه صادق. وللراهن الرجوع فيه يعني في الشيء المرهون ما لم يقبضه فإن قبض خلاص. والرهن وضعه على الأمان، وحينئذ لا يضمنه المرتهن، لا يضمنه يعني لا يدفع ثمنه، أي لا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي فيه، إلا أن يتعدي. ماشي الحال؟ والتعدي له صورتان، إما أن يتعدى في الحفظ كما قلت لكم بدل ما يضع الجوهرة في الخزينة وضعها في الدرج ثم جاء سارق وسرقه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن يضمن لأنه لم يحافظ عليها بقدره. بقدره. الآن أنا رهن إلي يا أخي ما اسمك أنت؟ حسين. أو رهن إلي ثوب فأنا أخذت هذا الثوب وألقيته على السلم. جاء رجل وأخذه. حسين يقول أين الثوب؟ أقول وضعته على السلم. أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن لأن الثوب ما يحفظ هكذا، إنما يحفظ الثوب في الدولاب. صح؟ كل شيء يحفظ في مكانه الذي خصص له. واضح؟ بالمعتاد. بما هو المعتاد؟ بما أحفظ به مالي أنا. خلاص؟ أو أني أستعمله. أعطاني ثوب، قلت والله ثوب جميل جدا، سأجعله على كرسي السيارة، ألبسه لكرسي السيارة وأجلس عليه والعيال يلعبون به وكذا. فسد الثوب. أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن، لأن هذا الثوب لا تلبسه السيارة. لا لا يستعمله. سيأتي معنا استعمال المرتد، سيأتي معنا. خلاص؟ يبقى لا يضمنه، لا يضمنه إلا بالإيه؟ بالتعدي. واضح كده؟ بالتعدي فيه. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، يعني إذا تلف بغير تعدي خلاص ضاع سرق. سيأخذ الدين ولا ما يأخذ الدين؟ يأخذ الدين. خلاص ما عندي مشكلة، حقه لأنه أمير. لا بالعكس، ليس ظلم. لماذا؟ لأن يا أخي الكريم أنا أقول لك، هب أن هذه الجوهرة كانت في بيتي أنا. لا اليوم كانت في البيت، هذا في البيت. هي هذا هذا هذا شيء خارج عن إرادتي، شيء خارج عن إرادتي. أنت هل هو سرق؟ هل هو تعدى؟ هذا بلاء طبيعي. أحسن، هذه جائحة من السماء، هذه مصيبة نزلت من السماء. خلاص، ما هو ذنبه هو؟ ولذلك قالوا لا يضمن إلا بالإيه؟ بالتعدي، أنه يتعدى أو يفرط في الحفظ. أما إذا لم يفرط هو مثلك، هو أنت سواء مسلم ومسلم، فأنت تحافظ على مالك وهو يحافظ لك عليه. أما إنه ضاع خلاص من غير تنظيف. من ستأخذ شيئا أظن سيكون في داخل شيئا سيبقى العسل. لا لا لا لا يبقى، هذه أحكام شرعية. وأنت تعرف دائما يا أخواني الكرام، الذي يقدم على عمل يعرف الحكم فيه. أنا سأقدم الآن على الرهن، أعرف أن هذا الرهن في يد المرتهن أمانة ولا ضمان؟ أمانة. وافق أو لا توافق؟ أمانة. ولو مثلا عندي كان هذا شيء وسرق مني، أنا سأكون بالنسبة لهذا الشيء. هذا شرع محمد. يقول ولو ادعى تلف ولم يذكر سببا، المرتهن قال أن الشيء تلف، قال يا شيخ ضاع ولم يذكر أي سبب، كيف ضاع؟ قال له ما هو سرق تلف خلاص. تلف ازاي؟ كيف تلف؟ قال يا شيخ تلف بدون أن أعرف أسباب. صدق بيمينه، نقول له احلف. لو حلف مصدق. الآن أنت أعطيتني رهن هذا الكوب خلاص، وأنا أعطيتك 10 روبل رهن، وضعت هذا رهن في هذا الدين. ثم لما جئت بعد 3 أيام قلت تفضل 10 روبل، قلت لك الكوب خلاص ضاع تلف. تلف كيف يا شيخ؟ لا أعرف، أنا كنت وضعه في البيت في أماكن التي أضع فيها أغراضي ولم أجده. طيب الحاكم الآن القاضي ماذا يفعل؟ يقول لي تعال تعال تعال يا أيها المرتهن، هل تلف هذا الشيء؟ أقول نعم تلف. احلف، احلف أنه تلف بغير تفريط منك. أقول والله الشيء تلف بغير تفريط منك. أصدق ولا ما أصدق؟ أصدق. أصدق لما أمين، أصدق بيمين بالحلف. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينه. إذا ذكر سبب ظاهري قال والله أنا كنت أضعه في البيت وجاء الهواء وأسقطه، لا يصدق إلا أن يأتي ببينه بدليل على أنه كان هناك رياح وأن هناك أشياء كسرت وأن لا، يبقى في هذه الحالة يصدق. أما لو غير ذلك لما يصدق. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن أنه أنا رددته لك يا أخي حسين، أنا رددت لك الكوب بالأمس، أنا رددته لك. قال لا ما حدث، أنا رددته لك. يصدق بيمين لم يقبل إلا ببينة، يبقى لابد أن يكون هناك بينة تبين أنه دليل، يعني يمين ما ينفع، ما ينفع، لابد من بينة. ماشي الحال؟ وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك، هذا لم ينفك شيء من الراهن. يعني أخي عبد اللطيف أخذ 1000 جنيه أو 1000 روبل من أخي محمد وأعطاه الأسبوع، قال اتفضل 300 جنيه ويبقى لك 700. هل يمكن لهذا الأخ محمد أن يعطيه الأسبوع الذهب؟ لا، لم ينفك منها شيء، لا ما يعطيه إلا عندما يتم الألف، عندما يأخذ كل الألف لم ينفك، يعني لا يخرج من المرهون شيئا، لا شيء من الرهن، حتى يقضى جميعه، حتى ينقضي جميع الحق، حتى يعطيه الألف كله، أي الحق الذي على الرهن. ماشي الحال؟ لم يذكر الشيخ قضية استعمال الشيء المرتهن، ولم يذكر من الذي ينتفع بشيء المرتهن. هل أن الشيء المرتهن هذا يمكن النفع به؟ مثل ماذا؟ مثل الشاة التي تحلب، بقرة تحلب، بقرة مثلا، بقرة يحلبها، من الذي ينتفع بالشيء المرتهن؟ الراهن، الراهن هو الذي ينتفع، صاحبها، من صاحبها؟ الراهن هو الذي ينتفع، أما المرتهن لا ينتفع. حتى ولو أخر الدين سينتفع الراهن به، الراهن هو الذي ينتفع بحقه، أما المرتهن لا ينتفع إلا بالثمن. يعني إذا أراد أن يأخذ اللبن، الراهن الذي يعطي، لا المرتهن، لو أعطى المرتهن يأخذ بأمين مقابل هذا. يبقى ولكن الحليب، نعم، إذا المرتهن أنفق فسيأخذ بقدر هذه النفقة نفعا به، أما الذي ينفق على هذه الحيوان هو صاحبها الراهن، والذي ينتفع بها هو صاحبها الراهن وليس المرتهن. المرتهن لا ينفع لا بمركوب ولا بمحلوب. ولو هو أخر الزين عن الوقت الذي اتفقا، ماذا يفعل المرتهن؟ المرتهن يبيع هذا ويأخذ حقه، ولو لم يرضى يبيع هذا الشيء ويأخذ حقه ثم يرد إليه الباب. ماشي الحال؟ أو هو يشتري بحق ثمنه، نعم، ويرد عليه. هذا أنا طبعا الشيء المرهون سيكون عند المرتهن، سيكون عند من؟ عند المرتهن، يحتفظ به حتى يرد عليه هذا الدين. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من كتاب الرهن.